الرسولي قال ما رؤيت الرسول ما بك فيه. يعني اذا رسيت انا واحد شريت انا شريت سلعه شريت بضاعه ورجع رسيت واحد يستلمها حين يراها ما قد عاد لي خيار الرؤيه ولو شلها واستلمها وراها واضح؟ اه لان ما هو حق له الرؤيه خيار الرؤيه ومتقدمه فيما لا يتغير ولبعض يدل على الباقي يعني وبالرؤيه لبعض وش ودي وبرؤيتني يعني وتسجد ولا او يسقط يبطل يبطل خيار الرؤيه اخر شيء قال بسكوته وبرؤيه من الوكيل ولبعض يدل على الباقي اذا قدر واحد بعض والباقي مثل السهل واضح قلنا الحيره بعض الحد يكفي اذا قدر واحد بعض الحد يكفي ها ما دخل الحين يقول الجميع صح صح لا يتحملنا معنا ولبعض يدل على الباقي لكنها فيها قد البايع عم في غيره بايع عم اذا بايع عم المثلي وغيره فيها اذا قد ما يدل على الباقي والباقي مثله يعني ولو ما هم الذي يكالو يذم ايش الباقي الذي يحط الرؤيه ايش اني لو ما بلاها لك عينه كذا يكفي ولبعض يقول ايه فيما لا يتغير ولبعض يدل على الباقي فيما لا يتغير قال ولبعض في يدل على الباقي واضح ومتقدمة يعني عينة يقول أحد أحيان عينة عند أبلد من الحب أبلد قرينة تحذر عينة لك عينة ولا أي بضاعة أبلك منها عينة بس الحجرة هي ده هي يعني ايش ده انت ما قدو احنا فيه يا باي ومتقدمة فيما لا يتغير الحين الرؤية المتقدمة تبطل الرؤية يعني إذا علمتك ذي الكتاب وريه أنت ورجع قلتها أنت وتاب بتشتريه ورجع بعته منك في يوم من الأيام ولا هو حاضر مثلا ما أنا بعت غائب هذا يجي لك خيار الرؤية قال لا هي الرؤية المتقدمة لكن إذا ما بيتغير مثلا الحين جو كتاب وقعد ثاني يوم بعته ما قد بيش تغير لكن الحين جو بعض الأشياء بتغير مثلا بالوقت مثل ايه كل شيء ما يمكن ها يمكن ما مساله يمكن ان العاده انه يتغير في وقت محدد عاده انه يتغير ما بيقعد لكن الحين ابيع منك الكتاب غد ولا بيع بعد لو بعته بعد سنه ما بيتغير الكتاب ها دار ما يجو مال الشيء لكن ما بيتغير اذا ما حد تلف ماذا عندك؟ ايش في حد؟ اذا ما حد قربه ولا ما حد ينا عليه ولا تحسه كيف ما هو متغير؟ لا ما هو متغير الا اذا فشل طبعه يعني وين؟ طبعه حين وين؟ نعمة هذا عندك في ما يدري لكن الحين في ذي الكتاب لو بيعمل منك بعد سنه بجي وكذا ايش في بعض الاشياء بتتغير مثل الحيوانات مثل ال ما بيقعد على حاله يدل على الباقي يعني يوم ترى ورجع قال ومتقدمة فيما لا يتغير ايش اذا قريها انت السلعة خلاص ما لك خيار بعد لا اذا بحث ما لها تغير داي عادتها تغير كان في الارضية قال ولا هو يفسخ قبلها. هذا الحين قلنا بيصبر يفسخ واحد قبل الرؤية. هذا يعني ما هو ما بلا إذا رأيت تفسخ لك تفسخ قبله. أيوه لا ما قريت. إذا يدل لكم أنه ما هو ضروري الرؤية ما هو يجب أنه يجيد ولا ما يجيد عجبك ولا ما عجبك لأنه قال بيصبر تفسخ قبله. كيف ما بيعجي؟ ما إذا تشيد إن شاء الله. لا ما سهل. الله يجعل خير. قال ولا الفسخ قبلها وفق بس. ها؟ لا ما هو قال لا ما وش يدي عندك مميزة بتأمل وش يدي عندك؟ وش قال ضروري يجي للرؤية اللي تفسخ؟ لا ما قال. ما بلا قال تفسخ يعني يبطل عليك خيار الرؤية، إذا قرأت أنت رؤية مميزة بتأمل. ما تبطل خيار الرؤية. كيف الرؤية؟ كيف الرؤية؟ لا بلا بحبلك شو دي بطل خيار الرؤية، إذا رأيت أنت رؤية مميزة بتأمل بطل خيار. عندك شو دي بطل خيار الرؤية، ما هو الوحيد لك خيار الرؤية. يعني قدم وله رده عقيب رؤية مميزة بتأمل لجميع. لا ما قال انه يبطل، انا ايش انه يبطل؟ اللي رده عقيب رؤية مميزة بتأمل، صح؟ هذا الحين قال لك بايصبر قبله. واضح؟ آه وفرعي قال قلنا وله الفسخ قبلها وفرعية ما قبضا. ما فرعية يعني فوائد الفرعية. فوائد الفرعية للإيش؟ للمبيع المقبول. إذا قبض خمس مبيع وجاء مع فوائد فرعية هي لك. قلنا الفوائد الفرعية دي ما لها جرم. سكن خدمة يعني إذا جرى أنت عبد وخدمك العبد هنا لك الفوائد يعني ما يقولوها تدي اجرة. واضح؟ تدي اجرة انت بايش سكنته مثلا شهر ولا يعني في ايش؟ ما عليك اجرة. لكن ايش؟ قال ايش؟ قال تستعمله او بتتصرف الى الاستعمال. يعني إذا الحين جينا إذا جيت أنا اشتريت بيت ورجع أجرته ما قدرته أجرته شهرين ورجع بعد ما رأيته فسخ فالأجرة من باجي له؟ قال أنا اشتريت بيت وأجرته شهرين ورجع رأيته وقلت أنا هاقد بدي أفسخ عبا في أجرة الشهرين من باقي له هنا. أنا شريت بيت وأجرت شهرين وبعد الشهرين قلت بدي أفسخ. أنا المشتري قد إيش بطل خيار الرؤية ما عليه يفسخ أصلا. المسألة ولا؟ أيوة بطل خياره. بطل خياره ولا جراه إلى أنا كل حال. من أول مرة حل ما بس لازم إذا أجرف خلاص. دليل على قبوله. يا قدره. كيف بس بقول يستفيد منه؟ عجيب. عجيب ما قدره رأيه بتأمل. ايه والله رايه مميزه انه قال جميعي ما قدر الغرف كلها مكنها عليه خلوه يا بنت البائع يقول له يلا قال بني يتحدى الله ذيك الساعه والله يدخل الخير لحق ما في ذلك قال ايش وفرعية ما قبض وإن رد ولو رد لو رد البيت جاء قد استلقى منه كامل لا يقولوا يدي الأجرة واضح؟ أو لا والقول له في نفي المميزة لحين اختلفه. قال ما قدرت رؤيا مميزة، قال البايع لا. القول إذا لمن؟ للمشتري، إذا أبدى البايع يبين بس حوت. وللبايع في نفي الفسخ كذلك إذا اختلفوا، قالوا قال قدره رؤيا مميزة، لكن قالوا فسخ مباشرة. قال المشتري، قال البايع لا ما فسخت. القول من؟ للبايع. وش يعني قاعده؟ اذا قال القول واحد فبين على ايش؟ على الطرف الاخر ويعمل بالبينه. عاده يعمل بينه الطرف الاخر لا يعمل بينه واحد يقول القول له. واضح؟ ايه؟ القول له لا، اذا قال القول له يعني يقول يمين. يتبع القول. ها؟ لا ما عليه بينه ولا هي مقبوله بينه. بينه من الايش؟ من الخصم. يعني إذا جاء بينة برجح بينة الخصم، لو جاء بينة هو القول له. هيا قال فصل، ويصح ولو بعد العقد لا قبله شرط الخيار. هذا الحين ودينا خيار الايش الرؤية، والآن خيار الايش الشرط. يقولوا خيار الشرط، يعني حين يشترط واحد له الخيار، شرط الخيار ذا. حين يشترط واحد الخيار له عدة أيام. إيه بس الله ولا الخيار مد شهر ولا ثلاثة أيام ولا 20 سنة. لا 40 سنة. ها؟ ويصح ولو بعد العقد لا قبل أبسد. أولا جي بعد العقد قال لا قبله ما ثابت. قالوا إلا إذا قدوا متعارف على أنه يتكلموا فيه قبل اشترطوا قبل أنه يجدوا شرط بالعقد ثابت. قال لا قبله شرط خياري مدة معلومة. لا واضح؟ فأيصبر صح بعد العقد وايضا بعد العقد. يعني انا بعت منك كتاب ورجع ايش؟ شرينت وانت شرينت وقطعناه ورجع قلت انا لي الخيار بعد مثلا شهر قلت اقرر لي الخيار شهرين قلت انت تمام صح الخيار. فاصبر اشترط الخيار بعد ما لم يوافق ما اذا هو بعد. ايه اللي يشرط الخيار يعني ما بده يقولها غلط. الشرط واضح؟ الشرط يجي بعد مباشرة. اي واحد منهم ها؟ خلاص ثابت. ولا لا يرد. على الاقل لا يرد. أيا قال هذا الحين خيار الشرط. قال لهما بيصبر لجوه للبيع والمشتري. خلاص بعته من ناخذ الخيار لنا وخيار جمع كل واحد الخيار شهر. واضح؟ أو لأحدهما أو لأجنبي ولا يجوه لأحد غير البيع والمشتري الأجنبي يعني ولو قريب لواحد منهم. واضح؟ ما معنى الأجنبي إنه لا يجوه بعيد؟ يعني إذا شرطت أنا على الخيار لأبيك لا الأخي لا يصبر هو ده لا هو لا البائع المشتري. واضح؟ ما بلن فيتبعه الجاعل. أنا إذا اشتريت الخيار وقلت أنا خلاص اشتريت منك ذا الكتاب لكن أنا بشرط أن الخيار لفلان أنا عارف أنه خبير إذا اخت الأخي مثلا قال تمام فالشرط لا إيش؟ الأخي. فالواقع أني ما شرطت ذا إلا لقي أنه عاد اشتي أبسر هو بايرا ولا فإذا رضيت بالبيع ولا هنا عاد لي الخيار إذا جعلت فيتبعه الجاعل قال هنا شرط نجي الخيار له يعني أنا وأنا إذا بدي أختار ولا لا بل إذا قال فيتبعه الجاعل ولو ما ذكر ها يجي لنا في الواقع أنا بنشترط الخيار يجي لنا أبشر هو في مصلحتي أو لا بس يقرر هو بينفعني ولا ما ينفعني ويجيد ولا ما يجيد عاد بالأولى يعني بلا كان بنوكله يعني بنوكله إنه يجي له الخيار على الخيار له وعلي هذا الأصل أنا لا سهل إذا قدم بقى واحد من الفرق الأول خلاص ما عاد أبي يمضيف خلاص هيا اسمع قال ايش عرفنا يعني بيتبعه الجاعل قال هذا إذا جاء على المعتاد أن أشرط الخيار لشخص اللي يجي يختار أنا أشرط أن الخيار لي أما إذا ايش يعني أن يختار لي شرط انك ما عاد تختار. شرط يفضل خيارك. لا ترى. قال ما يتبع قال ايش؟ يتبع الجاهل الا لشرط. اذا قلت خلاص شرط ان الخيار الاخير يعني على ان الخيار الاخير ولا شيء وانا سهل ولا جلي وانا بغير خيار سهل فانا ما اتابع له. احنا قلنا اذا شرطت الخيار الاخير ما يدخل خيار الخيار اللي لا اذا استثنيت اذا قلت بشرط ان الخيار الاخير يعني او على ان الخيار الاخير ولا خيار لي فانا ما عاد اتابع له. ليش؟ إذا أنت وافق. إيه إذا وافق بشرت لي. قال ويبطل بموت صاحبه مطلقا. هذا الخيار يبطل بموت صاحبه. دريت منه صاحبه؟ هذه شرط الخيار. ويبطل بموت صاحبه يعني سواء شرطت أنت الخيار لنفسك ولا ليش؟ بغير. واضح منه صاحب الخيار. قال ويبطل لا مشتري ذا المشتري شرط الخيار له ولا الغير ولا البائع شرط الخيار له ولا الغير ولا ايش هو صاحب الخيار يعني الشارط انه لا يتقدم لحين صاحب الخيار يقول ايش انا اراد به الوكيل هذه يقول له الاجنبي ما صاحب الخيار يعني الشارط يبطل بموت صاحبه يعني اذا مات ذي شرط الخيار فبطل الخيار مطلقا يعني سواء شرط نفسه ولا ايش سواء قال الخيار له ولا الخيار غير إذا مات فانتهى لأنه ما هو مثل الوكيل لك إذا مات الموكل انتهى واضح ويبطل بموت صاحبه مطلقا فيتبع المجعول له يعني فيبطل كذلك المجعول عرفت منه صاحب الخيار يعني الشارط مجعول له الأجنبي قال وإيش وبإنباعه أيضا إذا قال خلاص اخترت ولا شريت ولا اي كلمة تفيد انها قد عم بالبيع خلاص بطل ايش خيار قال يعني قد عم بالبيع اي لفظ يفيد ذي المعنى وبإنباعي ولو في غيبة الآخر لو ما مثلا انا اشتريت انا سلعه للخيار فانا اذا بدي اختار خلاص بطل خياري اذا اخترت لو ما البايع موجود عندي اضروا لي يقول خلاص اخترت يعني انا شريت انا جهاز يقول لي الخيار 3 ايام ورجع وضعت البيت قالوا ايش بدي من على الخيار خلاص شريته ما عاد ابطلت خياري لو ما هو موجود لا ولا عند اهله ولا عند ناس واضح ها ليش ثاني شيء لو ما تصرف الحين لو ما تصرف اذا قال خلاص اذا قال خلاص شريت ولا رضيت البائع بعدين يقول خلاص يقول خلاص انا مع ايه انفذ خلاص انا رضيت بالبيع وسام لا ها لا لا هذا لفظ يفيد يمضي ينضايه سوى البائع لم يشتري بها الخيار مع الخيار لو في غيبة يعني البائع في غيبة المشتري ولا المشتري في غيبة البائع سهل يعني إذا الحين أنا شريت كتاب وعلمته ثم اللي يعني شريت ذا بالخيار وقد أنا عند الساعة قلت بشل لا قد رضيتني أنا خلاص أمضيته يعني ما عليه خيار لو ما جاء قلت توه ما بلا يقول لك اللي ليش قال ويبطل ايش قال ولو في غيبة الآخر وهو على خيار الآخر إذا جاء الخيار للاثنين الخيار للبايع المشتري أنا مشتري قلت أنا خلاص قطعت ايه قطعت أنا ورضيت أنا هو عاد على خيار إذا بدي يسا الحين يقول الخيار الواحد يعني ان الخيار الواحد ما فقط اذا فسختنا اذا ابطل خيار قالوا ايش وهو على خيار الاخر عكس الفسخ ما بيثور يصير ما هنا حق الخيار الاثنين، اذا ابطل واحد حقه على الثاني ايش حق الخيار، هذا واحده. والثاني اني بأصبر يبطل حقه اي يلغي والثاني غايب عنه، لكن المسخ لا بس انتين، اذا فسخ احدهما خلاص ما عاد يصابر يمضي الثاني، واضح لو له الخيار اذا فسخ خلاص. هذا الاول والثاني ايش الثاني، انه ما يصابر يستخلى في وجه الثاني الاخر، اما يحاضر ولا يخبر له ولا يرسل له ولا يعلمه. وانا اول اذا فسخ وش حتى يبدا له الاول اذا فسخ، ما قلنا لك الاول اذا فسخ وضيع عكس الفسخ. ولو في غيبة الآخر لا عندك الفسخ، إذا أمضى ما قال فسخ، ناهي فسخ وعلى خيار، إذا فسخ إذا عندك قال لك عكس الفسخ، ما الفسخ لا، يعني هذا الأول فالإمضى، الأول فالإمضى والثاني والفسخ، واضح؟ إما يجو في وجهه ولا يخبر له، وعكس الفسخ قلنا خلاص ما يعني ما أنا مشتري، ما هو الخيار يشتري يقول خلاص سوت ما أنا مشتري سوت من البيعة فسخت، قال عكس الفسخ بس. وبأي تصرف أيضا يبطل الخيار ذا بإيش؟ أي تصرف، يعني إذا باعه ولا أجره ولا كذا ولا إيش، قلنا بطل الخيار الشرط، إحنا في خيار العين كذا، بأي تصرف قالوا ولا الاستعمال، شريت البيت بشرط لي الخيار سنتين ولا خمس سنين، قال تمام ودي اروح احل البيله ما ودي ارجع اقولها ما عاد شيء. التصرف يبطل الاستعمال، هنا يبطل ايش الخيار، انا ما ادري الرؤيه كهل ما ادري هنا اسمع خيار الشرط يكون معك مدة في خيار الشرط، يكون معك مدة ما هي ايش؟ يكون معك حق تستوفيها، لو بأصبر تستعمله ذاك حين الرأي يعني كأنه بعيد الاستعمال، لا يجوز استعمله لا بعيد انك ما تراه ولا ما ادري. خيار الشرط حين يجوز يوم مدة قد بأدري البائع قد بأيع كل نفسك سال، لكن الرؤية قد ما بقعد داوم حتى لا يستعمله، ما يقعد دائم مستعمله ورجع يجلس لي 35 سنة ورجع يرده وبيستعمله لا، هذا بالرؤية. لكن ذي قديم ما أضحك ما يدري ليش البائع ما يدري إذا خلاك ما أنا راضي لك خيار 30 سنة كان سهل، هناك في خيار الرؤية سهل الاستعمال هنا هلا باجي ما حق ما له اختار، يقول واحد في خيار الرؤية سهلة الاستعمال يعني لو يقولوا يسمع لا صح، ما ادري ليش الحين قالوا ان هناك له خيار الاستعمال لا اذا استعمل سهل هنا لا قالوا اذا نيت انه ما يرضاف كان، لكن ما إذا استعمله هو يشتي عادي ما بيقرر يعني بيجرب والله ها بيجرب هاي مثلا هاي بدخل أدرى يا ابن سنة ما مخلوا لها الاستعمال هاي تدي الاستعمال قلنا في الرؤية سهل هاي بيستعمله وهنا يهلا الاستعمال في الرؤية بعد كلا يجرب لا يبطل الخيار بالإيش بالتصرف ولا استثناء، يعني قال بالتصرف لا الاستعمال كأنه استثناء الاستعمال قال الاستعمال اللي كذا يجربها فقط ما ادري واحد قال وبأي تصرف لنفسه يصير ذا تصرف لنفسه قال ما اذا هو يجي المشتري يجي المبيع نفسه لا يتصرف ولا يجي المبيع نفسه ما هو يجي له يعني يروح على ما هنا يجي يرعى من الحين يجي غنم ويرعاها يجي لها يجي عقله قلت له تصرف لا يحسن بقى راح يجي ناس تصرف راح يجي ويكتب كاد ايه انا ما اجي قصد المنفعه اذا القصد ايش او بأي تصرف لنفسي غير تعرف لا يجي المقصود بالتعرف تصرف التعرف يعني ما اذا مثلا السياره الساقعه ما اقدر استعملها هذا الحين بيبقى الخيار الشرط، اذا قال له الخيار مثلا شهر وساق السياره. فاذا قصده مثلا بالسياقه او التصرف هذا التعرف يعرفها كيف في سرعتها وما انا ما بطل. لكن اذا بشي زياده ما بيحتاج يتحمل. اذا مثلا تعرف ولا مش الحين ولا الخيار ما ما بيعيب ولا شيء. عندك ما عاد هو إلى التعرف. أكيد ما أدري فيها حما ولا بعكون يجي قبول ولا. ما حلف. بدون نفسه. أنا لم بجرب هي بعد تبدو تعرف خاص. أيه ما قال بأي تصرف غير تعرف كالتقبيلي. هذا ما هو اللي للتعرف بس. أي تصرف الغير تعرف من التقبيل تصرف الغير تعرف. فاعل على تعرف. كيف يعرف؟ كيف يتعرف بالتقبيل؟ جرب كيف؟ من المعنى واضح. واضح ان التقبيل ما هو بيتعرف هو بالتقبيل. مثال التصرف هذا هو غير تعرف بلاش؟ التكبير هذا مثال كالتكبيري. إذا مثال الذي يبطل بأي تصرف كالتكبيري والشفعي كذلك. عندي اشفع به مثلا شريت عند أرضي لك الخيار شهر جاء يبيع على أرضي هذه عندها قمت اشفع هذا لي إذا شفعت أنت بطل خيارك. هذا وش لاش تجرب وبايش اشفع ولا والشمعي والتأجيري هذا من التصرفات. لا ما بلا ما عند الحظ. إيه غير من اشتياب لا بس ما تبصير ولا بس. ها؟ من بعد الباب. من بعد الباب. لا لا قال لي هبل عندي. لا حسن لا بيجي عندك بيقول له التأجير للسيارة ذاك مستغلة ولا ما مستغلة لما هنا يقدر تأجير أجر على كان بيجرب وهو ركب على طريقة على طريقة ما هي من الجرب هنا ولا بغير تأجير ولا بغير تأجير قال والتأجير ولو إلى المشتري لو أجرها إيش إلى المشتري يعني شريت البيت قريت البيت بخيار سنة وقلت خلاص بأجرها منك سنة قال لي عندك فوضى الأجرة المشتري بيأجر من البائع أنا شريت منه المشتري قال البائع أجر المشتري البائع أجر أو لا المشتري لو أجرها البائع تمام عيب صار حق البائع إيه إذا البائع مثلا وحق البائع من البيت ولا علها الخيار إيش سنة لكن بيأجرها مني في خلال السنة خلاص ما على الخيار يعني ايش؟ يعني بطل البيع. يعني عادي ايش؟ ليش؟ ما قدروا عم خيار. لا ما بطل خيار ليش؟ خلاص يعني بدير عدالة. ما خرج منه. ولو إلى المشتري ها؟ إلا. أقول لك كان بطل. ما هي صح ان ابطل الخيار وابطل البيع ابطل الخيار يعني بايش فلبس فتح ايوه عاد عند البائع ولا قدر ده ولا سكن في ذاك الاجره هذا الغالبة قالوا حاله ما بيبطل فيهم بالتاجير قال غالبة احنا تدرنا بيبطل بالتاجير قال احيانا البيت الحين تبيع الشيء تبيع البيت تستثني السكن فيه ايش سنه منافع سنه تستثنيها فهنا اذا اجرها انت البيت سنه سهل ما قف تحت عند البيع لانه لك ما هي داخله في البيعه واضح اذا بعت انا بيت واستثنيت المنافع سنه ولي الخيار على اللي الخيار بعته فاذا رحت اجر فيها سنه سهل ما قلنا لك الخيار انا لي ولو قبعته واضح حاقل في ذا الحاله التاجير ما ابطل ما ابطل الخيار هذا وحده الثاني ايش بعت منك هذا الايش البيت وبشرط لا البس بغير انك لا لا لا لا يفس الا برد الثمن يعني انك اذا ما رديت الثمن ما بفس اذا شردت انا في الفسخ لانه مشتي انا بيعه منك وانت تجيب تسلم عند لي الثمن انا اذا اجرته قالوا بطل ولا قال ذاك المشتري غير يعني الحين ما بده يبطل وفرت قديم معه انا بعت البيت منك واستلمت استلمت ثمنه ودالحين هذا راح تاجر خلاص انفذ والثمن بقى خلطه حين سهل الله لا بيصبر اذا هي صح زي ما تمشي لكن اذا شرط المشتري قال بشرط انك اذا لا يجي فسخ الا برد الثمن اذا جاء فسخ الا يترجع ما يمضي الا ايش برد الثمن ايوه ما سبر الفسخ اني اجره بس احنا في التاجير ما هو اذا قد رحت اجره خلاص اذا شرط علي انك اذا لا يجي فسخ الا برد الثمن ايوه الاولى لكن اذا شرط الا لا بس ما سبر الفسخ الا بايش برد الثمن اجرح الذي يشتري طيب الحين او مثله رد الثمن او مثله قال ايش وش عاد عن مثل الثمن رد الثمن او مثله ما رد الثمن تبعه ولا مثله اذا قد هذا نريد نشتري ياك انت شرط ها لا يجي في تياك قال يجي في تياك معلومة تأخر ايش قال وبسكوتي لتمام المدة بابطل بسكوتي لا تكن أنا لي الخيار ثلاثة أيام قلتي على لي الخيار ثلاثة أيام مش حتى ثلاثة أيام ما أقول شيء فقال بابطل الخيار لكن إذا خرجت وأنا إيش عاقلا بتمام المدة عاقلا ولو جاهلا لو ما هو دار إنه بابطل الخيار وبردتي حتى انقضت ولا ارتد في الثلاثة أيام في مدة الخيار يعني إذا انتهت المدة هو مرتد ولا لا ولا وش بدأ تخبل ورجع جاء آخر مدة ورجع أي مثلا وش من يعقول لما إذا انتبه قبل قبل قال حتى تنقض حتى انقضت يعني إذا جاء آخر المدة هو ما هو ثابت الحين جو مرتد ولا أخبل خلاص نعيله عاد أقبل لما لو قبل ما انقضت عم زمر.